سددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تكلمنا في الحلقة اللي فاتت إن الشيطان ليه مداخل قبل العمل علشان يصرف الإنسان عن الطاعة. الشيطان بعد لما أنت بتتخطى الخطوات والعقبات اللي هو كان بيعملها لك والمداخل اللي قبل العمل بيسيبكش. الشيطان ليه هدف إن هو يفسد العمل بتاعك، إما إن هو يضيع الثواب بتاع العمل بتاعك، أو إن أنت تعمل عمل ناقص يبقى الثواب بتاعه غير كامل، أو إن الشيطان يفرغ العبادة عن محتواها. يعني إيه؟ يعني كل عبادة المفروض إن هي ليها أثر في قلب الإنسان وفي سلوك الإنسان وأخلاق الإنسان. العبادة مؤثرة بتغير فيك، فالشيطان عايز يخلي العبادات بتاعتنا مجرد صور فارغة من التأثير بتاعها ومن النفع بغض النظر عن الثواب. يعني إما إن الشيطان حريص إن أنت يضيع منك ثواب العبادة، أو إن الشيطان حريص إن أنت لا تنتفع بالعبادة اللي أنت بتعملها دي، تبقى مفرغة من النفع بتاعها. ومن أعظم العبادات اللي الشيطان بيستهدفها هي الصلاة، أحب الأعمال الله سبحانه وتعالى. لذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام سئل، لما قيل يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى، قال الصلاة على وقتها، وقال صلى الله عليه وسلم الصلاة نور. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا إن الصلاة من أعظم أسباب مغفرة الذنوب. والصلاة دي يا جماعة لما يبقى في حاجة فيها مغفرة الذنوب للعبد تفهم على طول إن ده من محبطات أعمال الشيطان. يعني الشيطان كل هدفه إن إحنا نعمل ذنوب وإن إحنا ندخل النار ونخلد في النار والعياذ بالله. فلما يبقى في عبادة بتكفر سيئات العبد وبتغفر العبد وبتزيد العبد صلة بالله سبحانه وتعالى، هتلاقي دايما الشيطان واقف لك عايز يفسد الأمر ده. ليه؟ لأنه مش عايز بكل بساطة إن إحنا يكون لنا صلة بالله سبحانه وتعالى. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إن الصلاة قد إيه بتغفر ذنوب الإنسان. لما سأل الصحابة قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ الوسخ بتاعه يعني لو في إنسان بينزل مثلا حمام السباحة أو بينزل بحر 5 مرات في اليوم، هل يبقى من درنه شيء؟ هيبقى عليه أي وساخة على جسمه؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا إن اللي بيصلي الصبح والعصر ده ياخد حاجتين. قال صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. فاللي يصلي ويحافظ على صلاة الصبح والعصر من باب أولى هيحافظ على بقية الصلوات، فبالتالي ده يحرم على النار ويدخل الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا إن اللي بيصلي العشاء في جماعة، قال صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. شوف متخيل الثواب إن أنت تصلي العشاء في جماعة كأنك صليت قيام نص الليل، ولو صليت الفجر يبقى كأنك الليلة كلها بتصلي قيام ليل. الثواب ده الشيطان لا يتحمل ده، فبالتالي هو دايما عايز يمنع الإنسان عن الصلاة أو عايز يفسد صلاة العبد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول أرحنا بها يا بلال. وقال صلى الله عليه وسلم الصلاة نور. وقال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكل النصوص والآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى كلمنا فيها عن الصلاة، قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وقال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فشوف كل النصوص والآيات اللي بتتكلم عن فضل الصلاة وعن ثواب الصلاة وقد إيه الإنسان محتاج الصلاة في حياته، الشيطان مش هيسكت. الشيطان هيبقى دايما عايز يفسد صلاة العبد. فيجي للإنسان كده زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وقال لنا حال الشيطان أول لما يسمع الأذان. قال صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، يعني يخرج صوت ريح ومش قادر يتحمل صوت الذكر وصوت الأذان فيبعد بعيد. وإذا قضى النداء لو خلاص انتهى الأذان يرجع الشيطان تاني يوسوس يشتغل، أنت خلاص سمعت الأذان وفي نيتك كده ان انت تنزل بدري تصلي، تروح تصلي في الصف الاول وتدرك تكبيره الاحرام تاخد ثواب الصلاه في المسجد، فيجي الشيطان بين الأذان والإقامة يشتغل، يوسوس، يشغلك بأي حاجة إن أنت تتأخر، فيضيع عليك أجر تكبيرة الإحرام ويضيع عليك أجر الصلاة في الصف الأول. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يعني لو نعرف الثواب والفضل في الأذان والصف الأول هنعمل قرعة عليه. ولو يعلمون ما في التهجير، التهجير اللي هو اللي انت تسبق للصلاة تروح بدري، لو يعلمون ما في التهجير يعني التذكير إلى الصلاة لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة صلاة العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. فهو مش هيسيبك تعمل ده، فيوسوس لك يشغلك بين الأذان والإقامة علشان تتأخر على الصلاة. طيب لو انت نزلت ورحت صليت في المسجد الشيطان يعمل ايه؟ قال: فإذا ثوب أدبر، أول لما يسمع الإقامة يبعد، يروح مكان بعيد جدا، أول لما الإقامة تنتهي يرجع الشيطان حتى يخطر بين المرء ونفسه. يجي لك بقى إيه؟ يحول بينك وبين الصلاة، يوسوس لك، مش هيسيبك تركز في الصلاة، هو عايزك تخرج بأقل ثواب ممكن، فيقول: أذكر كذا، أذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل. يقعد بقى يجي لك في الصلاة يفكرك، يقول لك: فاكر الشراب بتاعك اللي كان ضايع؟ فاكر مش انت كان ضايع منك كذا؟ الكتاب اللي كان في المكان الفلاني. فيقعد الشيطان يشغلك في الصلاة ويذكرك بحاجات حتى يخرج المرء لا يدري كم صلى. يبقى خرجت من الصلاة ولا فاكر انا صليت كم ركعة، سرحان طول الصلاة بسبب ان الشيطان بدأ يذكرك بحاجات ويشغلك طول الصلاة. مش بس كده، الشيطان هيجي وانت بتصلي عايز تقرأ القرآن يلبس عليك في القراءة، يدخل الآيات في بعض، ينسيك وانت بتقرأ. لما الصحابي راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، كل ما أجي أصلي وأقرأ القرآن الشيطان بيلبس علي القراءة. وقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب. الشيطان ده إبليس مسخره مخصوص علشان الصلاة، يعني دي مهمته الوحيدة إن هو يبوظ عليك صلاتك. قال: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وادفل عن يسارك ثلاثا. أول لما تحس كده أن الشيطان بيوسوس لك تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتدفل عن يسارك ثلاثا. فقال الصحابي فقال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. فيبقى هو يذكرك بحاجات أنت كنت ناسيها في الصلاة، يلبس عليك القراءة. ثالث حاجة يجي لك يقول لك إيه؟ يشككك أنت صليت كم ركعة. فيجي إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان يخطر بين المرء ونفسه حتى لا يدري أصلى ثلاثا أم أربعا. يعني يجي لك إيه؟ أنت كنت صليت ثلاث ركعات ولا صليت أربعة؟ فلو في الحالة دي أنا أعمل إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إن أتيقن أنا صليت ثلاثة وأربعة، صليت ثلاثة يبقى تمام. طيب أنا مش متيقن، يبقى أبني على الأقل وفي الآخر أسجد سهو عشان أرغم الشيطان، ترغم أنف الشيطان بسجود السهو. النقطة الرابعة، الشيطان يجي لك يقول لك إيه؟ أنت توضيت ولا لأ؟ أو يجي لك يقول لك أنت على فكرة أخرجت ريح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو الشيطان جالك وعمل لك كده تعمل إيه؟ لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. مش بس كده، الشيطان هيجي لو في مسافة بينك وبين الشخص اللي بيصلي جنبك هيقعد بقى إيه؟ يعني عارف حين وإحنا في المسجد تلاقي دايما قاعدين إيه؟ بيقول لك بنلعب بعض، هو عايز أنت لا اطلع أنت قدام علشان تبقى في نفس الصف، وبعدين لا هو عايز يرجعك، فيحصل خلافات في الصف. أول لما يكون في فروجات بين الصفوف دي الحتة اللي الشيطان بيدخل منها عشان يوسوس. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام وصانا وقال قال: لا تدعوا فروجات للشيطان بينكم، ما تسيبش مسافة بينك وبين اللي جنبك للشيطان يدخل يوسوس لك منها. وقال صلى الله عليه وسلم: لينوا في أيدي إخوانكم، لينوا في أيدي إخوانكم، خليك لين، ما تعملش مشاكل وانت واقف في الصف، علشان ده الشيطان بيدخل منه عشان يفسد عليك صلاتك. وكمان من الطرق اللي الشيطان دايما بيخلينا يعني يفسد علينا الصلاة بتاعتنا ان الشيطان بينيمنا في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ان التثاؤب في الصلاة من الشيطان. يعني انت ممكن تبقى داخل الصلاة فايق جدا، فاول لما تدخل فيها عايز تتاوب، فالشيطان اول لما انت تتاوب هو عايز ينيمك في الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فاذا تثاءب احدكم فليقزم ما استطاع. وكمان الشيطان ليه مداخل كمان في الصلاة، ان انت هتبقى في الصلاة كده قاعد مشغول، قاعد تبص على السجاد وتشوف السجادة ايه الخط رايح فين، وتبص شوية على ايه على رجل الرجل اللي جنبك في الصلاة، وتبص شوية على الساعة بتاعة المسجد، وشوية تبص في الحيطان وتبص في السقف. هو انت قاعد ايه تلتفت في الصلاه؟ فالسيده عائشه سالت النبي عليه الصلاه والسلام قالت يا رسول الله بتسال عن الالتفات في الصلاه، وقال صلى الله عليه وسلم هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد. الشيطان بيسرق من الصلاه بتاعتنا، انت قاعد تلتفت وتبص يمين وشمال يجي الشيطان يسرق من الصلاه بتاعتك، فالاجر بتاع الصلاه ما يبقاش كامل. فالنبي عليه الصلاه والسلام وصانا ان النظر يكون محل السجود، ودي طبعا يعني كانت بعض مداخل الشيطان في الصلاه، وان ازاي الشيطان حريص ان انت وانت بتصلي يفرغ الصلاه من محتواها، ان انت الصلاه ما تنتفعش بيها وما تبقاش قره عين وما يبقاش فيها تغيير للانسان. زي ما قلنا في بدايه الكلام، الشيطان هدفه ان هو يفرغ الصلاه من محتواها، هدفه ان هو يضيع الاجر بتاعنا، هدفه ان الصلاه بتاعتنا لا تقبل لان هي ما فيش فيها احسان وما فيش فيها اتقان. فدي من اعظم مداخل الشيطان اثناء العمل. ان شاء الله باذن الله نكمل في حلقه جديده الحلقه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعددت نفسي للحياه وركبت في ركب الصلاه، فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي سأصير حتما للنجاة.